بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل من المرة السابقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتصر أثره إلى يوم نلقاه. أما بعد، حياكم الله أخواتي، وحيكم بتحية دار السلام بتحية أهل الجنان، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقائكم، والحمد لله الذي مكننا من هذا اللقاء ويسر لنا أمرنا وضاعف لنا في الغرف. الحمد لله رب، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بلغنا هذا اليوم، نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد أخواتي، نتابع بإذن الله تعالى الدورة التكوينية في العلاقات الأسرية، وبدأناها بفضل الله ومنته بتمهيد قبل البدء في أننا لابد أن نحقق العبودية حتى نستطيع أن نصل إلى الأرباح المرجوة من هذه الشركة المباركة وهي الحياة الزوجية. وبينا أن هذه الشركة هي شركة دائمة بإذن الله تعالى. ندخل هذه الشركة ونحن على استعداد للاستمرار فيها، وليس للندية، وليس لمن له السبق في هذه الشركة، ولكن لتحقيق الحياة السعيدة الهانئة وإنشاء أسرة مسلمة تقوم بعبادة ربها. وهذا ما بدأنا في الأسبوع الماضي، حيث أن بدأنا في الدورة بأن نتفق على القاعدة الأولى، أن نفعل ما هو علينا ثم نسأل الله الذي لنا من حقوق، نفعل الواجبات التي علينا ونسأل الله الذي لنا، وبهنا نحقق العبودية التي نسترجي من وراها رضا الله ثم الجنة. فإذا كنا نريد الجنة فما علينا أن يستقيم الرجل أو لا يستقيم، ولكن علينا أن نحقق الواجبات التي علينا حتى يرضى الله عنا ثم يصيبنا بإذن الله تعالى بالجنة. وأخذنا بداية في النيات في الزواج، وبحثنا عن مراد الله في النيات، ثم تكلمنا عن القواعد التي سنسير عليها في الدورة، حيث القاعدة الأولى تقول أنت تعملين وتقولين ما يرضي الله لأنك تريدين رضا الله والجنة. ثم القاعدة الثانية أن الكمال لله تعالى وحده. ثم القاعدة الثالثة أنه لا بد من التنازل، ولا بد من ترك مساحة غير قابلة للتغيير بين الزوجين. التنازل، يتنازل مرة ويتنازل هو مرة حتى نصل إلى توافق في العادات، وتوافق في الثقافات، وتوافق في الأعمال والأقوال، ونترك مساحة ليس هناك فيها تغيير لا من الزوج ولا من الزوجة، ونقبل الزوج كما هو ونقبل الزوجة كما هي، ونتبادل الأماكن. ثم تعرضنا أخواتي لبعض الواجبات التي على الزوجة، ومنها أن تعرف مكانة الزوج حيث أنه جنتها ونارها كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرف القوامة بين التحلي والتخلي، وكيفية القيام بهذه القوامة وتحقيقها للزوج. وأخذنا أخواتي صيانة الزوج، الطاعة وحسن العشرة، الطاعة وحسن العشرة بالمعروف، أي بما أمرنا الله تعالى بغير معصية الله. ثم بعد ذلك صيانة الزوج في ماله وفي أولاده وفي سره، ونحفظ في بيته. ثم تزين الزوج ورعاية الزوج، ووصلنا فضل الله ومنته حتى أنواع المحبة. آخر ما أخذناه أنواع المحبة. أظن ذلك. وبينا أخواتي أن مهمة القلب، الله سبحانه وتعالى خلق القلب لمعرفته ومحبته وإرادته. هذا آخر ما توصلنا له. هل أنا أو أخذنا أنواع المحبة؟ يمكن أخذنا أنواع المحبة. تعطوني إشارة لو سمحتوا. أخذنا أنواع المحبة. في القلب ما خلق إلا للحب، بينا أخواتي، وقلنا أن لكل إنسان ولكل محبوب له مكان في القلب، ولكن المكان الأعظم هو لله. الصوت ضعيف يقولون الأخوات، لا أعلم، هل الصوت ضعيف يا أخوات؟ الصوت بعيد؟ الأخت مهاجرة، الصوت جيد أم بعيد؟ واضح الآن؟ طيب، تكلمنا أخواتي عن القلب، وبينا أن القلب ما خلق إلا لمعرفة الله ومحبته وإرادته، فهو لو علم ما علم ولو أخذ شهادات بكل المجالات ثم لم يعرف الله فهو جاهل، ولو أحب من أحب ولو لم يحب الله فهو في فاقة وفقر وحاجة إلى محبة الله، ثم بعد ذلك تنبني عليها إرادة الله. وأخذنا أخواتي أنواع المحبة. أنواع المحبة هي محبة الله ومحبة ما يحبه الله ومحبة الله ولله ومحبة مع الله. طبعا آخر شيء وصلنا له أن محبة الله لابد من تكميلها ثم تفريعها ثم تحصينها. ما معنى هذا الكلام؟ أخواتي، محبة الله في قلوبنا جميعا، الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه البذرة في قلوبنا، ولكن لابد من تكميل هذه البذرة بأن نغذيها ونسقيها بما قال الله ورسوله حتى تنمو هذه المحبة وتكبر في القلوب، ثم بعد ذلك تصبح شجرة، شجرة تتفرع منها محبة أي محبوب آخر غير سوى الله. فتحبين الأشخاص في الله وتحبين الأعمال، تعملين الأعمال لله، فهنا يتم لك محبة الله ومحبة ما يحبه الله. محبة ما يحبه الله أي أنك تبحثين عن مراضي الله في كل صغيرة وكبيرة. هنا وصلت إلى دائرة الإسلام، خدناها أخواتي هذه، أن إحنا لو حبينا الله فقط، دعينا محبة الله ثم لم نفعل ما يحبه الله أو لم نحب ما يحبه الله، فمحبتنا ناقصة لا تنقذنا من النار. لذلك نحتاج إلى أن ننمي هذه المحبة بمحبة الله مع محبة ما يحبه الله. فالله يحب الطاعات وافترضها علينا ويبغض المعاصي ونهانا عنها. ثم بعد ذلك، بعد أن دخلنا في دائرة الإسلام، تأتي المحبة في الله ولله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي أوثق قرى الإيمان. فهنا يكون القلب قد امتلأ أو ربط فيه الإيمان، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق قرى، أوثق قرى الإيمان، يعني كأنك ربطت الإيمان في القلب، الحب في الله والبغض في الله. وهنا أخواتي يتم لك تفريع المحبة بعد تكميلها، محبتك زدتي المحبة، زدتي محبة الله، زادت حتى بعد ذلك بدأت تفرعينها فتحبين الأشخاص في الله وتعملين الأعمال لله. ثم بعد ذلك قلنا أخواتي المحبة مع الله وهذه محبة مذمومة هي الشرك. أما المحبة الأخيرة وهي المحبة الجبلية، وهي المحبوبات الطبيعية من أبناء وأموال ومراكب، وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه محبوبات فطرية جبلية كل إنسان يحبها، يكذب الذي يقول لا أحبها، ولكن هذه أما ستكون في ميزان حسناتك أما ستكون في ميزان سيئاتك. إذا استخدمتها بما يرضي الله هذه المحبوبات، استجلبتها وتفرعتها وتعاملت معها بما يرضي الله، هنا تكون هذه المحبوبات في ميزان حسناتك. أما إذا استخدمتها في معصية الله أو بعدتك عن الله، تكون هذه المحبوبات في ميزان سيئاتك. فالأب إذا حقق الوظيفة التي خلق من أجلها ستكون المحبة بين الزوجين بإذن الله تعالى في الله ولله. بعض إذا كانت محب هل محبتي للزوج إذا كانت زايدة عن الحد، هل هي كيف أحققها؟ أن تكون في الله، أن أحقق محبة في الله أخواتي لا يتعارض بإني أحب مع المحبة الفطرية. أن يوجد في قلبك محبة فطرية للزوج، هو زوجك تحبينه، أبنائك تحبينهم، لكن سبحان الله إذا كانت في الله يكون محبتك لهذا الزوج أكثر إذا كان طائعا لله. بل إن استدعين الله الليل مع النهار أن يصلح قلب هذا الزوج وأن يتجه إلى ربه، بل إنك تفرحين وتحبينه وتخضعين لأوامره عندما يكون قريبا من ربه أكثر، فتحبين هذا الرجل في الله. لا تفرحين وتطيعين أكثر إذا هاداكي أو راشاكي أو امتدحكي، مو هذا الهم. هذا ممكن يكون طبعا حافز كبير للطاعة وحافز كبير للمعاملة الحسنة، ولكن القلب ينشرح أكثر ويطيع هذا الرجل أكثر إذا كان قريبا من ربه، قريبا من ربه. فتحب تكون محبتك في الله ولله، محبتك له في الله ولله، وتفعلين الأعمال أي تطيعين هذا الرجل وتتقربين وتتبعلين وتتزينين وتخدمين هذا الرجل ابتغاء مرضاة الله وليس ابتغاء مرضاته هو. فهنا لا يتغير حالك مع هذا الرجل إن صح إن كان الرجل يعاملك معاملة حسنة أو لم يعاملك معاملة حسنة. لماذا؟ لأنك لن تعملي له، تعملين لله. فهني محبتك لهذا الزوج تقربك من الله، بل إنها توصلك إلى الجنة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت أن أبواب الجنة شاءت. فالمحبة مذكورة في القرآن ولكن بلفظ مودة. فالله سبحانه وتعالى أطلق عليها في القرآن اسم المودة، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. مودة هي المحبة. المودة بين الزوجين تؤدي أخواتي إلى العطاء والنماء والبناء. فالمودة بين الزوجين تؤدي إلى العطاء والنماء والبناء. فالمودة هي عبارة عن إخلاص الحب مع صفاءه ونقاءه وعطاء دون انتظار مقابل، ونماء وبناء في هذه الأسرة. فبالحب تغفر الزلات، أو المودة تغفر الزلات وتذكر وتكبر الحسنات. يعني سبحان الله إذا أنت تحبين أحد سبحان الله دائما لا ترين منه الزلة، بل أنك لا تكبرين الزلة. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فنجد أن الإنسان إذا حب أحد سبحان الله قد يغض الطرف عن بعض زلاته ويكبر عنده القليل من حسناته أو الإحسان إليه. فهناك مفاهيم درجت بين الناس سبحان الله، لابد أن احنا نشوف تفسيرها بالجانب الشرعي، أو كلمات يعني يرددها بعض الناس مثل الحب من أول نظرة، الحب أعمى، الزواج مقبرة الحب، الحب من طرف واحد. وهذه أمور يعني ممكن نحن نختصر الكلام فيها، بس مجرد أن نحن نرد عليها بالجانب الشرعي مثل الحب من أول نظرة. يقولون أن هناك حب من أول نظرة. أول نظرة هذه ليس حب، ولكنه شهوة وعاطفة مؤقتة. ممكن يكون إعجاب، ممكن تكون شهوة عابرة، أو عاطفة مؤقتة ممكن تزيل ولا تزول. ولكن سبحان الله نجد أن الزيت الفني والفداء الإعلامي يدندن على هذا الأمر، يعني يدغدغ المشاعر والعواطف بأن الحب من أول نظرة. قد تكون أول نظرة لها في قلب الرجل، قد يكون لها، ولكن حقيقة الأمر أن المحبة لا تأتي إلا بعد طول تأمل ونظرة في الطباع والخلق وليس بالشكل. لأن شوف سبحان الله قد يعجب في الشكل، قد يجد في أمر يعني سبحان الله يوافق مراده بالنسبة للشكل، ولكن هذا لا يبني حياة، هذا لا يبني حياة، وهذا لا يديم المحبة. لأن الشكل أخواتي سبحان الله الجمال نسبي. يعني أنا اليوم أشوف واحدة هذه جميلة، غدا أشوفها جميلة ولكن يخف عندي الانبهار بها، ثم بعد غد ثم بعد بعد بعد بعد أراها أن هي عادية، لا يعني لا انبهر بجمالها كما انبهرت فيها اول مره. لذلك الجمال اخواتي لا يعتمد على الشكل، لا يعتمد على الشكل، قد تكون سبحان الله الجمال، جمال الخلق وجمال الكلام وجمال المقام وجمال التعبير يحقق في النفس أثر أكبر من جمال الشكل. لذلك الحب من أول نظرة هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. الحب الحقيقي لا يمكن اكتشافه إلا بعد الزواج، حيث تتاح الفرصة الحقيقية لإظهار المودة وترجمة المشاعر إلى مواقف. لأن الحين مشاعري أنا أحب هالإنسان أو هذا الإنسان يحبني أو يودني، لكن بدون مواقف تثبت هذه المحبة سبحان الله سيقل، ستقل هذه المحبة ستقل. وعمل وعقد القران أكبر دليل على إثبات المودة، إذا كان هناك مودة حقيقية فعقد القران أول دليل يثبته الزوج والزوجة على جدية هذه المودة وهذا الحب، ودليل على صدق النوايا. أما قبل الزواج فهو ادعاء وغزل وتفنن بالحب، وهذا سهل، ممكن أي واحد سبحان الله يضحك على أي وحدة في هذا الكلام، بالكلام المعسول أو غيره من هذا، ولكن ليس المطلوب هذا بالحياة الزوجية. المطلوب في الحياة الزوجية الصدق والعمل. مشكلة الناس اغترارهم بالمظاهر والبهرجة الخارجية، ففلان يحب زوجته كل يوم مسفرها، فلانة يحبها زوجها شرى لها ساعة، شرى لها هدية، شرى لها، فهذه أشياء كلها شكلية ومظاهر وبهرجة، ليس دليل على المودة. والله يا أخوات الناس سبحان الله تحكي لي أخت من الأخوات تقول لي إن هي زوجها كل سنة يسفرها ويجيب لها طقم، لكن سبحان الله تقول أكره ما عندي إن إحنا نسافر، لأن طول فترة السفر وهو يضرب فيني ويتجاهل وجودي وإحنا مسافرين. ثم بعد ذلك تقول لا رجعنا عشان يراضيني يجيب لي طقم، يجيب لي ساعة، يجيب لي كذي عشان يراضيني بعد الضرب وبعد العذاب اللي مر فيني وأنا في السفر. والناس شنو تنظر له؟ ماذا تنظر الناس؟ تنظر أن هذه المرأة كل عام تسافر، كل عام تأخذ هدية من زوجها، هذا المشاهد وهذا الظاهر، ولكن حقيقة الأمر ليس هناك سعادة بين الزوجين. فالحب والمودة بين الزوجين يحتاج إلى وقت وتأسيس، وإياكم والعجلة، لا تنتظرين أن يعني أنا اليوم تزوجت أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد حتى سنة أن أنا حياتي ما فيها مشاكل ولا مستقرة ولا الحب دائم بيني وبين زوجي. لا يا أخوات، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى إثبات أو إظهار هذه المودة وترجمة المشاعر إلى مواقف، مواقف إيجابية مع الزوج، حتى يكتمل هذا العقد الجميل وهو عقد الزواج بهذه المودة، يغلف بهذه المودة. أما ما يقال أن البعض يقول أن الحب وحده لا يكفي، طبعا هذا صحيح، هذا الأمر صحيح. أول شيء الحب من أول نظرة هذا غير صحيح، أما الحب وحده لا يكفي فهذا صحيح. مسألة أن البعض يظن أن الحياة الزوجية غرام وعشق وهيام وهذه بس هذه الحياة الزوجية، لا يا أخوات، بل أن المسلمون يجمعون النوايا الكثيرة لإقامة الحياة الزوجية، وليس ولن تقوم حياة زوجية بس لمجرد الحب فقط، لا، بل هناك أمور كثيرة تقوم عليها الحياة الزوجية. بعض الأخوات تسألني كيف تستقيم الحياة الزوجية بدون إنجاب الذرية؟ لا، مو لا تقوم الحياة الزوجية فقط على إنجاب الذرية، ولا تقوم على الحب فقط، ولا تقوم، هناك عوامل كثيرة تقوم عليها الحياة الزوجية، ولو فقد أحدهم لا ليس معناتها نهاية الحياة الزوجية، لا يكون نهاية. قد يتعايش الإنسان مع زوجة للأبناء، وقد تتعايش تستمر الحياة للمودة والمعاملة الحسنة، قد تستمر الحياة لطلب رضا رب العالمين والجنة، قد تستمر الحياة لظروف اجتماعية، قد تستمر الحياة في أمور كثيرة تستند عليها الحياة الزوجية، لا تستند على جانب دون جانب، بل إنها على الجوانب جميعا، ولكن ليس فقدان جانب معين يدل على أن الحياة الزوجية يجب أن تنتهي. فتعبدنا لله سبحانه وتعالى يجعلنا نجمع النوايا ونحقق الجوانب جميعا لإرضاء رب البرية وبناء المجتمع. فالمرأة الذكية أخواتي التي توافق زوجها، يعني ما في بأس أختي أن أنت تدورين على رضاه في كل صغيرة وكبيرة، بشرط أن رغباته ورضاه ومحبوباته لا تكون محظورا شرعيا، يعني شيء ما يرضي رب العالمين. إذا كان أمر مباح أو أمر يرضي رب العالمين فأنت مأجورة فيه، مأجورة بأنك تبحثين عن رضا الزوج. فالمرأة الذكية الصالحة توافق زوجها فيما يحب وفيما يكره، وتحرص على رغباته، ما لم تكن بها محظور شرعي. فالمودة أخواتي لا تزول ولا تذهب بين الزوجين ولا تضمحل ولا تنخفي، لا يظهر إلا عند الشدائد. يعني أحيانا تمر حياة فتور عاطفي بين الزوجين، ولكن هذا ليس معناته أن زالت المحبة بينهم أو اضمحلت أو انتهت، لا، ولكن قد تظهر هذه المودة وهذه المحبة بين الزوجين عند الشدائد. فلو قال الزوج لزوجته في كل يوم وفي كل حين أنت حبيبتي، أنت عمري، أنت قلبي، أنت، ملت الزوجة من هذا. ولكن تحتاج هذه الزوجة أن يترجم هذا الزوج هذه التعبير عن هذه المودة أحيانا باللفظ، وأحيانا كثيرة تحتاجها بالعمل، بترجمتها بمواقف. تكون المرأة محتاجة أن يظهر الزوج محبته بفعل أمور معينة، لكن إن يعني حياة الزوجية كلام، هذا ما تحتاج الزوجة على كل حين. ما تحتاج الزوجة أن هي كل يوم يقول لها أنا أحبك وأنا أحبك، وهو متجاهل أمور وحقوق لها، ومتجاهل وجودها، ومتجاهل التعايش معها والشراكة وبناء هذه الحياة جنبا لجنب. هذا لا تحتاج الزوجة، ولكن تحتاج الترجمة بالعمل أولا، ثم من حين إلى آخر التعبير عن الحب. وراح نتكلم عن التعبير عن الحب لاحقا بإذن الله. طيب، يقال هناك مقولة تقول إن هل الحب أعمى؟ هو طبعا مفهوم هذه الكلمة أن الإنسان إذا أحب أحد قد يتقاضى عن بعض سلبياته، وهذه مقولة حقيقية أو صحيحة، ولكن المرأة الذكية تستغل هذا الجانب اللي هو أن المودة قد سبحان الله تقلل من سلب، يعني أن ينظر الزوج إلى سلبيات مثل قلة الجمال أو أخطاء أو عيوب أو إهمال أو تقصير. فإذا كانت هناك مودة قوية بين الزوجين سبحان الله لا ينظر لهذه الأمور بالمكبر، يراها ويتغافل عنها لأن المودة أكبر. لذلك جانب المودة لابد أن تنميه الزوجة من حين لآخر حتى تضل عين الرضا عن هذه الزوجة. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فبالتالي الزوجة الذكية تستغل هذه المودة، بل إنها تزيد حتحاول زيادة هذه المودة بالأسباب اللي راح نذكرها بإذن الله كيفية زيادة المودة بين الزوجين، تركز عليها تماما حتى يتغافل الزوج عن أخطائها أو عن عيوبها أو عن تقصيرها أو عن قلة جمالها أو قلة كلامها أو هذه الأمور. طيب، هناك مقولة أخرى يقولون أن الزواج مقبرة الحب. هذه مقولة فاسدة طبعا، مقولة لمجتمع فاسد كافر لا يعترف بالزواج ويحث على العلاقات المحرمة، لأن قوله أن الزواج مقبرة معناتها انتهاء الحب ينتهي بعقد القران. وللأسف أن بعض الأبناء المسلمين ساروا على نهجهم هذه الدول الكافرة أو هذه الدول الذي تبث أفلامها ومسلسلاتها، وتركوا نهج محمد صلى الله عليه وسلم القائل لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يعني أكثر رابط يوثق للمتحابين أن يعقد بينهم عقد النكاح حتى يتم المسكن النفسي والتفريغ الجنسي والإحساس المتسامي والعواطف الراقية. واضح أخواتي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أن أي اثنين بينهم مشاعر مودة أن يتم هذه المودة. يعني مثلا أحد من الأهل أو غير الأهل صار بينكم في عاطفة، هذه العاطفة لابد أن تسرعون في توثيق الزواج أو العقد النكاح بيناتكم حتى يتم سبحان الله السكن النفسي. السكن النفسي يكون مع التفريغ الجنسي مع الإحساس المتسامي والعواطف الراقية، ولا يمكن أن تتحقق هذه الأمور وهذه العلاقة السامية في العلاقات المحرمة دون الزواج مهما زخرفت ومهما تزينت. فالزواج يسمو بهذه العلاقة ويرتقي بها، ولكن سبحان الله العلاقات المحرمة تبتذل العاطفة الموجودة بين الاثنين وتنحدر بها وتؤدي إلى تشوه في هذه العلاقة. فالمودة الصادقة أخواتي والأنس بالزوجة والأنس بالزوج وراحتهم الزوج النفسية إذا وفق الله بينهما وجمع بين قلبهما بخير لا يدانيها أنس، يعني لا يمكن أن يوازي هذه المودة الصادقة والأنس في الزوجين إذا الله سبحانه وتعالى وفق بين قلبيهم، سبحان الله لن يجدوا أنس بعد الأنس بالله يماثل هذا الأنس، حتى بأقرب الأهل وأحب الناس إليك كانوا، سبحان الله لن تجدي أنس مثل الأنس مع الزوج. لذلك نحتاج أن تقوية المودة والألفة بين الزوجين. وكذلك في هناك يقال يعني مفهوم يقول الحب من طرف واحد، وهذا طبعا مفهوم يتأرجح ما بين صحته وخطأه. فالزوجة يعني أخواتي غالبا يعني اتجاهها عاطفي، أما الزوج فهو يعني غالبا يكون واقعي. الزوجة تحلم بالسعادة والرومانسية وتستخدم العاطفة، تستخدم العاطفة، وهذه الله سبحانه وتعالى فطرها لهذا، لأن هذه العاطفة ستحتاجها في تربية الأبناء، ستحتاجها في تأدية واجباتها كزوجة. أما الزوج يستخدم العقل، وهذا من خلق الله له وفطرة الله عليه، لأن الزوج يحتاج إلى العقل في مراحل حياته حتى يقوم بالقوامة وتأدية الحكمة في أمور كثيرة وقيادة هذا الزواج. زوج يعني الحب من طرف واحد، هذا يعني أحيانا يكون تهيؤات من الزوجة أنه ما يحبها، أنها هي بس هي اللي تحبه، لا هو الزوج يحبها، ولكن تعبير عن هذا الحب يختلف عن تعبير المرأة. فالمرأة تعبر عن المحبة بالعاطفة، والزوج يعبر عن المحبة بالتعامل. فإيجابيات المودة والحب بين الزوجين تظهر في عمارة البيوت وانتظام شؤون الحياة، كما قلنا بناء وعطاء ونماء. أما قياس المودة والرحمة لا يكون عن طريق وسائل الإعلام أخواتي، دير بالك، لأن كثير من الأخوات يقيسون أن زوجي ما قال لي مثل الممثل، ما قال حق هالممثلة، أكيد هو ما يحبني، أو أكيد أنه لا. أخواتي قياس المودة والرحمة يكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حياته مع أزواجه كانت سبحان الله مبنية على المودة والرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة ليلة من الليالي وكان عند زوجته ميمونة، فخرج ثم أغلق الباب دونه، فهي أغلقت الباب دونه ظنا منها أنه ذهب لأحد زوجاته. شوف على طول الزوجة تذهب إلى الغيرة، تذهب إلى العاطفة، ولم ترضى أن تفتح له الباب، وطرق الرسول صلى الله عليه وسلم الباب مرات مرات حتى تفتح له، ولم تفتح له. كانت سبحان الله تظن أنه ذهب لأحد زوجاته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد يعني ذهب ليلقى جبريل، حيث نزل عليه وأعطاه بعض الأمور الشرعية. فنجد أن الزوجة سبحان الله دائما تتعامل بعاطفتها. فإيجابيات المودة والحب بين الزوجين يجعل أن الروابط بين الأسرة أقوى وأسمك. لذلك نريد أن نزيد من هذه المودة والحب بين الزوجين. من إيجابيات المودة بين الزوجين أنهما تؤدي إلى المسارعة بالاعتذار والمسارعة بالصلح إذا وقعت هناك مشاكل، لأن إحنا قلنا بداية الدورة قواتي لن يخلو بيت من المشاكل الزوجية، فلو خلا بيت لخلا بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المودة هي المفتاح الرئيسي للاستقرار النفسي. طيب رح نذكر أخواتي مظاهر غياب المودة بين الزوجين، يعني في مظاهر أو أشياء تدل أن الزوجين هذين الزوجين قد فقدت من بينهم المحبة أو المودة، أو أن هي قليلة بينهم. خلينا نشوف أول مظاهر من مظاهر غياب المودة بين الزوجين، اللي هو الجفاف العاطفي وعدم التعبير عن المودة والمحبة. وهذا أخواتي كثير من النساء تظن أن الرجل الذي لا يعبر عن المودة والمحبة يكون فاقدها، وقد يكون لم يفقدها، ولكن قد يكون طبع، قد يكون قلة معرفة، قد يكون حياء، قد يكون تربى في بيئة دائما تعبر التعبير عن المودة يعتبر جانب ضعف. لذلك يجب على الزوجة أن تنمي هذا الجانب، يعني هذه مسؤوليتك أيها مسؤوليتك أيها الزوجة، لأن هي من أن هي تقوم بالتعبير، لكن الزوج يصعب عليه. لذلك يعني نطلب منك أختي أن أنت تبادرين بهذا الأمر، بل أنك أنت تعلمين الزوج عن التعبير باللسان والتعبير بالحركة والتعبير أو التعبير المكتوم عنده، أنت تخرجين طاقاته، أنت تخرجين طاقاته بأساليب معينة إن شاء الله سنذكرها. طيب، كذلك من مظاهر غياب المودة بين الزوجين كثرة الغضب بدون سبب أو لأسباب تافهة. لما تصير مشكلة لأسباب تافهة التي تدورين على سبب المشكلة ما تلقينا، تعلمي أن جانب المودة ضعيف بيناتكم، لذلك صارت الثورة أو الغضب بسرعة من أدنى مشكلة أو أدنى سبب تافه. كذلك من مظاهر غياب المودة منادات الزوج أو الزوجة بأسماء لا يستلطفها، مثل أنتي أو يا هي أو النداء بصراخ، أو ما ينتقي الأسماء المحببة كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان ينادي عائشة يا حميراء، يا يناديها يا عائش، يرقق الاسم. طيب، فهذا دليل على أن المودة موجودة. كذلك أخواتي كثرة خروج الزوج من البيت وحب الجلوس مع أصدقائه أكثر من حب الجلوس في البيت، سبحان الله، يكون هذا دليل لقلة لغياب أو ضعف المودة بين الزوجين، لأنه لو كانت المودة بينهم كبيرة لقلل ساعات الفراق. فإذا كان يحب ساعات الفراق بين الزوجين، يعني الصبح كانوا في الخدمة أو في الدوام، ثم بعد ذلك يرجع فينام، ولا يرجع فيخرج بعد الظهر، أو فهذه الأمور إذا كثرت بين الزوجين سبحان الله تدل على أن فتور في جانب المودة. كذلك البذاذة في الملبس والشكل من الزوجين، وخاصة المرأة إذا سبحان الله أهملت في نفسها ولم تتزين للزوج، فهذا دليل أن هذا الجانب قد ضعف، وخصوصا يعني والمصيبة إذا تزينت للناس مع عدم الاهتمام بإظهار الزينة للزوج، هذه هم جانب يدل على ضعف المودة بين الزوجين. أما الطبيعي المفترض الزوجة تهتم كل الاهتمام بالتزين للزوج، لأن هذا حق من حقوقه كما تكلمنا سابقا. طيب، وكذلك عدم الاحترام والتوقير والتنقيص بالكلمات، يعني التنقيص والازدراء، أو عدم المبالاة بكلام الزوج أو بكلام الزوجة، والازدراء والتنقيص من الزوج مرة بسبب الأولاد أو بسبب المال أو هذه الأمور، هذا طبعا من غياب المودة بين الزوجين. والمشكلة الحقيقية في غياب المودة أخواتي وبرود المشاعر وتقصيرها بينهم الأنانية، الأنانية وحب الذات، وأحيانا يكون التمسك بالرأي أو اتهام كل منهما الآخر أنه سبب المشاكل، أو أن دائما يظهر أحدهم أنه صبر وضحى وتنازل ولم يرى أثر لتضحياته، اللي هو يعني العتاب على ذلك. فالأنانية وحب الذات والتمسك بالرأي أخواتي واتهام بعضنا البعض، هذا من أكبر أسباب المشاكل، واتهام بعضنا بعدم الصبر أو عدم تقدير التضحية. كذلك أخواتي التفكير في الوقوع من أسباب الوقوع في العلاقات المحرمة من معاكسات أو علاقات محرمة، مما زاد الوضع سوء. طبعا وسائل الشر المفتوحة، نجد أن القنوات المفتوحة والإنترنت مع التليفونات والأجهزة النقالة اللي فتحت العالم على بعضها البعض كانت سببا كبيرا في وقوع علاقات محرمة بين الجنسين، مما أدى إلى عزوف الأزواج عن زوجاتهم، أو الزوجات والعياذ بالله أن يقعوا في العلاقات محرمة. وهذا سبحان الله انتهز الشيطان هذا في وقت غياب المودة، غياب المودة بين الزوجين، يعني فترة فتور ينتهز الشيطان هذا الأمر فيوقع الزوجة أو الزوج بالعلاقات مثلا بالنت أو بتويتر أو بالسكايبي أو بالرسائل وغيرها من هذه الأمور، فهنا سبحان الله يكون الشر قد وصل لهذه الأسرة أو هذه الزوجين، مما يؤدي إلى العلاقة مثل ما قلنا المحرمة أو العياذ بالله الوصول إلى الزنا. فمن المودة أخواتي، يعني الأشياء اللي تظهر المودة بينه أو تزيد المودة بين الزوجين، المزاح والملاطفة. المزاح والملاطفة، فالمزاح والمداعبة والملاطفة تطيب بها النفوس وتزرع المودة في القبول في القلوب أصلا في القلوب في القلوب سبحان الله. يعني أحيانا يفتر الإنسان، ولكن إذا وجد زوجة هناك تلاعبه مرة وتداعبه مرة، أخواتي ما لازم يكون بس الأنس بين الزوجين بالفراش، لا، طول النهار طول النهار الزوجين في بينهم مودة، في بينهم نظرات، في بينهم ألفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغم مسؤوليات الجسام وهمومه ومشاغله بالدين والدعوة والدولة، كان يعطي كل ذي حق حقه، إن لنفسك عليها حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فكان الزوج الرحيم والجليس الأنيس والناصح الأمين يمازح أهله في السراء ويواسيهم في الضراء ويسمع شكواهم، ولا يؤذي بلسانه ولا يجرح بكلامه ولا يضرب بيده ولا يتصيد الأخطاء ولا يضخم الزلات. هذا المفروض نتعلم من هذه الأمور، إن إحنا سبحان الله نغض النظر عن بعض الزلات، ولا نتصيد ولا نضخم الزلة ولا نكثر اللوم والعتاب ونتحمل الهفوات. هذه كلها أمور مطلوبة نتأسى بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان كثير الشكر وكان كثير المدح. يعني لابد من الأنثى أن تقوم بوظيفتها الأنثوية، وهي الدلع والغنج مع الزوج والمداعبة والملاطفة والمزاح. هذا أخواتي كلها أمور سبحان الله تهيئ المودة وتزيد المودة بين الزوجين. مثل أمنا عائشة رضي الله عنها حين ناداها الرسول صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى الأحباس، وهي تقول تحكي هذا الموقف بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول فوضعت خدي على منكبيه، أي على كتفه يعني، فجعل يقول عائشة ما شبعتي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها لتنظر إلى الأحباش في المسجد وهم من الشباك، تنظر إلى الأحباش في المسجد وهم يرقصون رقصة العيد، رقصة الأحباش. فكانت تنظر إليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ما شبعتي، وهو يحملها. فتقول فأقول لا لأنظر منزلتي عنده، يعني أشوف يعني إيش كثر يتحملني إيش كثر يحبني سبحان الله. تقول ثم تتابع رضي الله عنها وتقول ولقد رأيته يراوح بين قدميه، أي يحمل رجل ويضع رجل من طول المدة التي كان يحمل بها عائشة. ثم تتابع هي تقول فرأيته يراوح بين قدميه، يعني طول المدة أنه تركها حتى تشبع وتترك هي، ولم يترك هو، لم ينزلها ويقول بس يكفيكي، لا، بل أنه جعلها هي التي تقول خلاص شبعت. فسبحان الله هذا أكبر دليل على المودة أخواتي والألفة بين الزوجين. فطبعا الزوجة الذكية والمرأة الذكية تتودد وتترطف وتدخل السرور على هذا الزوج بالمزاح والمداعبة والملاطفة من حين إلى آخر. الآن نأخذ وسائل تنمية المودة والحب بين الزوجين وتجديد الحياة الزوجية وطرد الملل. طيب، أول شيء عندنا يعني ممكن من الوسائل تبادل الهدايا ولو كانت رمزية. أخواتي لما تدخلين البيت وبإيدك أي شيء لو صغير وتقولين أنا تذكرتك وأنا أمشي وأنا رحت المكان الفلاني وأحضرت لك هذا، صدقيني إلا راح تجدين لها أثر في النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإهداء سبحان الله طريقة للوصول إلى القلوب وكسب القلوب وطريقة إلى المحبة، تهادوا تحبوا. كذلك تخصيص يوم أو وقت للجلوس والإنصات والكلام مع الزوج. حديث أبو زرع أو أم زرع، ما أدري تعرفونه أخواتي ولا لا، اللي هو جلست عائشة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تتحدث له بحديث أن هناك 13 امرأة أخذوا يتكلمون عن أزواجهم وهذا الكلام في وقت الجاهلية. ما أدري تعلمون هذا، تعرفون هذا الحديث ولا لا؟ تعرفونه؟ نعم، حديث رائع كما بينت يا أخوات. الحديث هذا يحكي عن أن النساء تكلمنا عن أوصاف أزواجهم، منهم من ذمت ومنهم من مدحت، وتكلمت بإسهاب عائشة. الحديث طويل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصت إنصات إلى عائشة وهي تتحدث عن النساء التي كنا يذمون الأزواج من سوء معاملة، من ضرب، من عدم التفات لهم، عدم مؤانسة، عدم هذا. ثم بعد ذلك آخر المطاف تكلمت عن أم زرع، كيف مدحت أبو زرع وقالت إن أبو زرع إنه يجعلها تنام حتى تتصبح ويعطيها من العطايا، وإن عندها خدام، وإن عندها من المشارب، وعندها من الحلال، وعندها من الراحة، وعندها، وإنه كان يمتدحها وكان يعاملها معاملة طيبة، وكان يحسسها إن هي أجمل امرأة، وكان يعطيها ويعطيها من العطايا والهدايا والإمكانيات، بل إن كان مدار الأمر إنه يبجح لها نفسها، يعني يمدح نفسها حتى إن هي ظنت بنفسها إن هي تستحق هذا المدح. فقالت في آخر المطاف إنه امتدحت أمه، وامتدحت ابنه، وامتدحت مكانه، وامتدحت زرعه، وامتدحت خدمه، حتى إن هذا أبو زرع حين خرج ووجد امرأة غيرها طلقها ونكح هذه المرأة غيرها، ونكحت فيها زوج آخر وأعطاها ما أعطاها الزوج الآخر، ولكن لا تنسى أبا زرع لما وضعه في نفسيتها من مدح وعطاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع لعائشة وينصت إليها، ثم بعد ذلك قال لها: كنت لك كأبا زرع ولكني لا أطلق، أي أنك يعني أمدحك وأعاملك معاملة الحسنة وأعطيك من تبجيح للنفس ومن مدح فيك، ولكن وتزوج عليك ولكني لا أطلق. فهذا أخواتي الوقت الطويل الذي أنصت لها الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على المودة بين الزوجين. لذلك أنصتي واستمعي لهذا الزوج، فمرة كوني له الأم الذي تحنو عليه، ومرة كوني له الصديقة الذي يستشيرك، ومرة كوني له العشيقة الذي يأنس بها، ومرة كوني له الأم المربية لأبنائه. فحين تتكلمين مع الزوج أو تتكلم معك الزوج، ألقي بصرك وقلبك وحنانك ونظرتك إليه حتى يشعر بالمودة، يشعر بالقرب، يشعر بالتفاهم بينك وبينه. كذلك أخواتي، نظرات الإعجاب التي تنم عن الحب والإعجاب، استخدمي يا أختي إشارات غير رمزية. يعني تحكي لي أخت من الأخوات تقول أن زوجة أخي قليلة الجمال، ولكنها إذا جلست في المجلس تكاد تأكله بعينها من شدة إعجابها به. يعني حتى الحوار لو كان ليس معه، سبحان الله، يعني تقول لو كنا بالمجلس وكان الحوار مع غيره ما تنظر إلا إليه. فالزوج يفرح والزوجة تفرح إذا كانت، يعني سبحان الله، لغة العيون، لغة الإشارات، لغة التعبيرات بالوجه، نظرات العيون، نظرات الصوت، تخدمي لغة العيون أو لغة الجسد أو في إظهار الحب والحنان لهذا الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: والله لأعلم رضاك من سخطك عني، حين تقولين ورب محمد تكونين راضي عني، وحين تقولين ورب إبراهيم تكونين غضبة. فهني سبحان الله من أسلوب الكلام، من هذا أشعري زوجك أنك راضية عن، سبحان الله، تلفظي بكلمات رقيقة حتى تشعرين بالقرب وتشعرين بالاهتمام. كذلك أخواتي، من وسائل تنمية الحب والمودة بين الزوجين التحية الحارة عند الخروج والدخول والسفر والوداع. يعني زوجك إذا جاء من الخدمة، من الدوام يعني أو الشغل، استقبليه بابتسامة، بترحاب، بتقبيل رأس، بتقبيل يدين، ما في باس. هذه كلها أشياء يعني تزيد وتنمي المودة بين الزوجين، وخصوصا عند السفر، خلي وداعك له يعني حارا، وأغدقي عليه بالمراسلات والرسائل العاطفية، لأن لها تأثير قوي إذا بعد عنك، فقد تمنعه حتى من الزلل، لأن السفر أخواتي قطعة من العذاب وقطعة من الفتنة. فلذلك يحتاج الزوج أن تكون الزوجة متواصلة معه بالمهاتفة أو بالمراسلة أو بالكثيرة، أن تكون الزوجة متصلة على اتصال فيه. والزوجة الذكية هي الذي إذا سافر عنها زوجها تشعره بضرورة الرجوع وضرورة القرب منه وبحاجتها الماسة إليه، حتى يشتعل الحب مرة أخرى والمودة، وتتجدد المودة في القلوب. كذلك أخواتي من الأشياء التي تزيد المودة وتنميها الثناء عليه من فترة لأخرى، وإظهار الغيرة المعتدلة. يعني الزوج يحتاج من مرة لأخرى أن تظهر الزوجة يعني نوع من أنواع الغيرة، ولكن بشرط أن تكون معتدلة، يعني وتبين له، ما في بأس أن الزوجة تبين للزوج أن مثلك يستحق أن نغار عليه، أن مثلك رجل، أني أنا أعرف قيمتك، لذلك أنا أغير عليك أو أغار أو لا أسمح لأحد أن ينظر إليك أو يعني إظهار الغيرة هذه تلطف أو تزيد المودة بين الزوجين. امرأة سبحان الله قال لها زوجها: فيك أشياء جميلة وصفات مريحة بالنسبة لي. تقول هذه المرأة: اعتبرت كلامه شهادة تفوق وتقدير. فهني المرأة الودودة، المرأة الذكية التي تعبر عن يعني سبحان الله عن أي كلمة أو أي تصرف من زوجها تترجمه إلى إيجابيات وثمرات لها تستخدمها في زيادة المحبة بينها وبين زوجها. طيب، كذلك من الأشياء التي تنمي أو الوسائل التي تنمي المودة بين الزوجين الاشتراك معا في عمل بعض الأشياء الخفيفة، مثل تخطيط للسفر. يعني تجلسين أنت معاه تخططين للسفر مثلا الحين، أو سفرة من منطقة لمنطقة، أو رحلة، أو شراء طلبات للمنزل، أو أمور تخص الأبناء، أو يعني أي تخطيط أو أي يعني سبحان الله مشاركة مع بعضكم البعض. مجرد أن أنت تتكلمون أو تتفقون على أمور معينة في احتياجات للبيت أو للسفر أو للأولاد أو طلبات المنزل أو غيرها، هذه تزيد بإذن الله تعالى وتنمي المودة والحب بين الزوجين. كذلك الكلمة الطيبة خواتي، الكلمة الطيبة يعني لابد أن تسارع الزوجة الذكية بالتعبير العاطفي. يعني مثال تقول: أنت نعمة من الله علي، الحمد لله الذي رزقني الله بك. لأن الجفاف أخواتي ينهي اللذة بالمعاشرة، إذا الجفاف بين العاطفي سبحان الله يجعل العلاقة الجنسية علاقة روتينية. لكن سبحان الله إذا كان هناك تلطيف وترطيب دائم بين الزوجين بعبارات وكلمات لطيفة وعاطفية خلال النهار، يجعل اللذة الجنسية مكملة سبحان الله لهذه العاطفة التي نشبت من بداية اليوم. لذلك نحن نحتاج أن نعبر بالكلمات الطيبة. إذا كان الزوج جاف لا تكونين أنت جافة كذلك، بل إن أنت علميه التعبير. ابدأي بذلك، ابدأي بالملاطفة، ابدأي بالمداعبة، ابدأي بالتحرش بالزوج. ليس التحرش من أجل الفراش فقط، ولكن التحرش هذا من أجل إنشاء عاطفة معينة ومودة معينة خلال النهار، وانت تغسلون ايديكم بعد الطعام، وانتم تتكلمون، وانتم تنظرون. يعني المرأة الذكية تستغل المواقف كلها حتى تنشئ عاطفة بينها وبين زوجها. كذلك اخواتي الخروج في نزهة صغيرة او خلوة حتى منزلية، ما لازم خروج، يعني ممكن بالبيت تقعدون. انا اليوم عزمتك على العشاء في البيت مثلا، تبتدين عاد سبحان الله تتزينين، تلبسين ملابس كنتي تخرجين فيها لحفلة أو غيرها، فأنت تبدلين الزينة هذه للزوج والخلوة المنزلية. جلسات هادئة يتخللها بعض المرح، قد يكون اللعب، تلعبين أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان مع عائشة سبحان الله يتسابق يتسابق. ففي أول سبحان الله سباق حدث بينه وبين عائشة وكانت صغيرة السن، نعلم ذلك أخواتي، سبقته. فتقول فحين جاءني اللحم، يعني امتلأت شوية سمنت، فكنا راجعين في غزوة من الغزوات، فسابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني وقال هذه بتلك. فهنا نجد أن اللعب والمرح بين الزوجين لا بأس فيه، ما في بأس أن احنا نجدد المودة والمحبة بين الزوجين بهذه اللعب، بمواقف مرح أو مواقف لعب بين الزوجين. كذلك أخواتي من وسائل تنمية المودة بين الزوجين التوازن في الإقبال والتمنع، فلا تقبلي بدرجة مفرطة، يعني تنكتين كلش على الرجل، يعني تأتينا كل لحظة كل دقيقة، ما تعطينا فرصة أن يعني يكون بينك وبينه مباعدة. وهناك بعض الأسئلة، بعض في زوجة سألت سؤال تقول أن زوجها كثير السفر أو من هذا القبيل، فأختي حبيبتي استغلي هذه الفرصة أنه يسافر عنك، يعني لا يجتمع معك في الأسبوع أكثر من 3 أيام أو 4 أيام، استغلي هذه الفرصة سفرة أو كثرة سفرة أو بعد عنك في تجديد المودة بينك وبينه، في أن تجعلين هذا الأمر إيجابي وليس سلبي. لماذا أنت حزينة أنه يسافر أو أنه يروح إذا كان يضطر شغله لذلك أو موقع الاجتماعي أو أمور كثيرة، يعني ما أنا ما أعلم بالضبط يعني شو اللي يخليه يسافر، لكن إذا كان هو مضطر للسفر لا بأس أختي أن تجعلين هذه نقطة لصالحك، بل إن هذه فرصة إن أنت في هذه الفترة إذا كنت تريدين اعتناء بالبشرة أو اعتناء بالشعر أو اعتناء بالجسم أو اعتناء بالأبناء أو اعتناء بالبيت أو طلب العلم شرعي، فأنت فرصة عندك استغليها استغلال إيجابي وليس تجعلي استغلال سلبي، إنه هو تجعلين هذا الأمر سلبية في حياتك مهمومة في حالة وجود الزوج أو في حالة عدم وجوده. لا يا أختي، بالعكس أنت اجعلي هذه فرصة لأن تنطلقي مرة أخرى في زيادة المودة والتعبير عن الحب في كلما كان يعني ابتعد عنك هذه الفترة، كان تجديدا بإقباله ورجوعه إليك مرة أخرى. فالتوازن أخواتي في الإقبال والتمنع، فلا تقبلي بدرجة مفرطة ولا تنصرفي وتتمنعي كليا، فاجعلي بين ذلك وذلك، لأن إحنا أمة وسط، فالوسط هو الذي يضبط التوازن العاطفي بين الزوجين. كذلك أخواتي التفاعل من مع الطرف الآخر بالمواقف من الأشياء التي تزيد المودة. يعني شلون؟ يعني المواقف مثلا إذا كان هو عنده أزمة أو يتألم من مشكلة، فلا بد أن تكونين معاه في هذا الأمر، لا يكون حالة أنه هو حزين وأنت فرحة أو هو مهموم وأنت منبسطة، لا، أنت لما تتفاعلين معه بالأزمات والمحن والفرح تفرحين معه، هني سبحان الله يكون هذا التفاعل دافع للتقارب والمودة بين الزوجين، أن أنت تهتمين لهمه وتفرحين بفرحه وتحزنين لحزنه، لا بد من التفاعل مع الطرف الآخر. كذلك التجديد ومحاربة الروتين والملل، يعني كلما شعرت بالفتور بالعلاقة الزوجية لا بس أخواتي، لأن تلعب الزوجة دور العاشقة والمحبة، يعني من تزيين غرفة، من وضع ورود وشموع، من تبديل مثلا مفارش السرير، من تغيير في شكلها، من شراء قميص نوم من جديد، من أحيانا تلعب دور الصديقة مثل ما قلنا النصوح التي يشتكي إليها الزوج، وأحيانا الأم الحنونة الكتوم. فهني سبحان الله إذا وجدت ملل أخواتي حاولي بتغيير، تغيير الوضع اللي أنتوا عليه، يا تغيير بالكلام، يا تغيير بالمكان، يا تغيير بالعلاقة. وهنا يعني داعي لتجديد وتنمية المودة بين الزوجين. كذلك المصارحة والتنفيس وعدم الكف في المشاكل، هذا من أسباب اللي تديم المحبة بين الزوجين، ولكن هذه المصارحة لابد أن يكون فيها حوار هادئ ترتاح إليه النفوس حتى يتم التفاهم. لكن المصارحة مو أن أنا قاعدة صارحة وأقعد أجرحتي وضخم المسائل وأكبر الفجوة بيني وبينه، لا، مصارحة أن أنا وأنا أحبك كثير مثلا، أنا أحبك كثير وهذه الكلمة أثرت فيني ولكن ما نقصت من محبتك. وهني تبينين له أن أنت انزعاجك من كلمة معينة أو من تصرف معين لكن مغلف بغلاف يحبه ويرتاح إليه، حتى لا تكبر الفجوة بين الزوجين وتتضخم المشاكل. طيب، كذلك من الأشياء اللي تزيد وتنمي المودة والمحبة بين الزوجين محاولة عند النوم والبعد عن مشاكل البيت والأبناء قبل النوم. يعني الفراش أخواتي جانب كبير من تقريب المودة وزيادتها وزيادة الحب، فهو السكن الجنسي والسكن الروحي بين الزوجين. لذلك ابتعدي عن المشاكل وإذا دخلتوا غرفة النوم أو إذا دخلتوا الفراش بتعبير أصح، يعني لا تستحضرين مشاكل البيت أو مشاكل الأبناء قبل النوم. هذه المشاكل ممكن تتناقشينها وقت الغداء، ممكن تناقشينها وقت العشاء، ممكن تناقشينها في أوقات أخرى، ممكن وأنت خارج البيت تناقشينها، لكن عند الفراش أخواتي خلي الجو يكون يعني مهيئ للعاطفة أكثر منه للمشاكل. كذلك الملاطفة أثناء النهار مثل ما قلنا من نظرة حانية وقبلة عابرة ولمسة ومداعبة، هذه من الأشياء اللي تزيد المودة وتهيئ الاستمتاع بالفراش. كذلك الشكر والثناء وقول يعني جزاك الله خير، أنت يعني مو مقصر، أنا أحس إن إحنا أثقلنا عليك الطلبات ولكن إحنا ما نستغنى عنك وأنت عماد البيت. من هذه الكلمات والشكر والثناء على الزوج على أقل القليل، من يجيب مثلا خضار أو يجيب هذا جزاك الله خير، أنت والله لولا أنت الله ثم أنت البيت هذا ما تبي، يعني تظهرين الشيء القليل عنده كأنه شيء عظيم حتى يعني يزيد المودة بينك وبينه ويكثر سبحان الله يكثر من الأعمال التي تطيب خاطرك. طيب، والتقاضي أخواتي عن الزلات والاعتذار عند الخطأ، هذه من الأمور اللي تزيد المودة. طبعا مو كل خطأ من الزوج أو زلة من الزوج خلاص أنا أمسكها ودندن عليها وأجيب وأشيل عليها خلاص، يعني ما لازم أن أنا أبين له دائما أنه هو أخطأ وأنه هو لابد من الاعتذار ولابد من لابد من قطع الطرف أخواتي عن الهفوات وعن والتقصير وتوسيع الصدر، لأن إحنا ما رح نقدر نطلب الكمال والمثالية. يعني استحالة أن راح تلقين زوج كامل أو زوج ما في نقص أو في، لكن مقابل حسناته اغفري له سيئاته، حاولي هذا الأمر. وإياك وإياك وإياك العتب والتبرم والتشرح واللوم، يعني أنت سويت كذي وما كان مدري شنو وليش وش دعوة سويت كذي وليش سويت لي كذي وأنا ما استاهل منك كذا وأنا هذا الأمر سبحان الله. العتب هذا سبحان الله يجعل البغض والكراهية بين الزوجين من كثرة. لابد من التغافل، لابد من غض البصر عن، لابد من التقاضي، وهنا سبحان الله تستقر المودة والمحبة. كذلك أخواتي الاحترام والتقدير المتبادل في حل المشكلة، يعني لما تصير بيناتكم مشكلة ديري بالكم أنكم تتطاولون بالكلام، تتطاولون بالألفاظ، ممكن أن تقولين أنا عصبية ولا هو عصبي ولا هو قال هو سبني لازم أرد عليه المسبة. لا لا، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. والباب أولى أن المرأة تقيم الاحترام بينها وبين زوجها حتى لا يقلل هذا الاحترام فينعكس على تصرف لا ترضاه هي. لذلك نحتاج إلى اختيار العبارات أو السكوت، أو السكوت في حالة المشاكل ترى مو ليس الشديد بسرعة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الشديد الذي يصرخ ويسبق بالصراخ ويتشفى وينتقم، لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فنحن نحتاج أن نملك أنفسنا وأن ننتقي ألفاظنا إذا كانت هناك مشكلة حتى لا نندم بعد المشكلة، بعد أن تنحل المشكلة يصبح هناك التجريح بهذه الكلمات يظل ما زال مؤثر في القلوب وما زال مؤثر في النفسيات حتى بعد ذلك شيئا فشيئا تغيب المودة وتغيب يغيب الحب بين الزوجين. كذلك مطلوب من الزوجة عشان تزيد المودة تقليل الخروج من البيت تغير حاجة وقرن في بيتكن. بعض الناس سبحان الله يفقدها زوجها إذا احتاجها، وهذا أمر يعني سبحان الله ملاحظ أن كثير من النساء اللي أما بحجة طلب العلم أو بحجة الدعوة أو بحجة، لا احنا مو مطلوب منا ان احنا نخرج كثير من بيوتنا. العلم اخواتي ليس هو الغاية والهدف، ولكن الغاية والهدف هو ان يصبح العلم عملا. فانت متى تطبقين العلم اذا لم تكوني في بيتك؟ فهذا العلم مطلوب لماذا؟ لتحقيق العمل. العمل العلم اللي هو البحث عن مراضي الله حتى نطبق مراضي الله، وليس حتى نجمع مراضي الله نعرفها ثم لا نفعلها. فإحنا حوج ما نكون أن نقلل من الخروج، وخصوصا في بعض الناس نسأل الله العافية والسلام التي تخرج بغير إذن زوجها، وهذا ما غير جائز شرعا. لابد من أخذ إذن عام أو إذن خاص. إذن عام يعني أنا لما اسمح لي أني أخرج بأي احتياج لي للخروج، ثم إذا رجع بلغته هذا إذن عام يعني مسموح لي إن أنا أخرج. لكن إذن خاص إذا كان الزوج لا يرضى إن أنت إذا كنت ببيت أهلك تخرجين إلى مكان آخر، لابد من استئذانه. والحين وسائل الاتصال سهلة، فاحذري كل الحذر أن تخرجين بغير إذن زوجك، لأن هذا يخرج يعني أنت رقبتي حق من حقوقه بذلك. كذلك أخواتي احنا وصلنا الحين ساعة صار لنا، صح؟ صار لنا ساعة ولا أكثر؟ ساعة. طيب راح نكمل إن شاء الله ربع ساعة هذه ونقف، ولا نكمل نص ساعة؟ نكمل ولا نقف؟ مهاجرة نكمل ولا نقص؟ طيب نكمل. من الأشياء التي تزيد كذلك المودة بين الزوجين أن لا تجعليه يحس دائما أنه هو الذي يعطي، هو الذي يبدأ، هو الذي يبدأ بالملاطفة، هو الذي يبدأ بالتحرش بالفراش، هو الذي يبدأ بالكلمة الطيبة، هو الذي يبدأ. لا يا أختي، كما تريدين منه هذه المشاعر فعليها في البثل. يعني انت بعد طول عشرة يعني ممكن هذه الامور كنتي تحتاجينها اول بداية الزواج، تكون فيك عندك حياء عندك، لكن بعد فترة من الزواج لابد انت تبدأي بالملاطفة، تبدأي بالكلام حتى لو كان هو قليل الكلام، قليل الملاطفة، قليل المبادرة. انت بادري بذلك، بادري بتقديم المشاعر، باغداقة بالمشاعر. هذه من الاشياء التي تزيد المودة أو الوسائل التي تزيد المودة بين الزوجين. كذلك افعلي كل ما يريده الزوج منك بس في حدود الحلال، يعني لا ترضيه بسخط الله لأنك ستتعرضين لسخط الله. واعلمي ويقني يا أختي أن قلبه بيد ربه، يعني لا تظنين أنت بمخالفتك أمر الله بالصيام بالنمص أو الصيام بالدبر أو هذه الأمور إن هذه اللي هو اللي راح ترضي الزوج، لا، ارضي الله والله سبحانه وتعالى راح يرضي عنك. كذلك أخواتي لا تقارني زوجك أو حياتك بأزواج صديقاتك أو أهلك أو أختك أو غيرها أو المسلسلات أو الأفلام. إياك بالمقارنة، فكل إنسان يختلف عن الآخر وكل زوج يختلف عن الآخر، ولا تغترين بالمظاهر، لا تغترين بالمظاهر. فالمقارنة هذه ممنوعة، لابد أن ولابد أن ترضي نفسك، لأن هذا قدر الله عليك، هذا الزوج قدر الله عليك، هو زين هو مو زين، هو متسامح هو عصبي، هو أي سلوك سيء أو سلوك حسن، هذا قدر مقادير الله عليك. فأنت مقادير الله تبحثين عن رضا الله فيه مهما كان فيه من سوء، فبهذا تستقر نفسك وترتاح. أما المقارنة لو كان من أفضل الناس ستجدينه أسوأهم. لماذا؟ لأنك تقارنين بغيره، وأنت تقارنين بما ترين، لا تقارنين بالعشرة. أنت عاشرت زوجك لكن ما عاشرت زوج أختك، ما تعرفين شنو مساوئه، ما تعرفين شنو النقص اللي فيه، لذلك ممنوع المقارنه. وكذلك اخواتي من الاشياء اللي تزيد الموده الاهتمام بالرصيد العاطفي. فما هو الرصيد العاطفي؟ هذه نقطه مهمه جدا جدا سنتكلم عنها ونختم عليها، لكن خليك منتبهه معي. الرصيد العاطفي يا اخواتي معناته مكانتك في قلب زوجك، مكانك في قلب زوجك، هذا اسم الرصيد العاطفي. اين انت من قلبه؟ في المقدمه، في الوسط، في المؤخره؟ يحبك كثير، قليل، نص نص، ايش كثر؟ فبالتالي انت مكانتك في قلب زوجك هذا يسمى الرصيد العاطفي. الرصيد العاطفي مو بس مع الزوج، ممكن مع الابناء، ممكن مع الاصدقاء، ممكن مع الاهل، ممكن، لكن احنا راح نتكلم عليه من الرصيد العاطفي من جانب الزوج. كثير من الناس يهتم بالرصيد المالي، رصيد المالي حسابك في البنك، كم عندك في البنك، كم ارباحك، كم وديعتك، كم هي الخساره، كم هي المسحوبات، كم هي الموضوعات، كل هذا يعني اغلب الناس يهتمون فيه ولا يهتمون بالرصيد العاطفي. الرصيد العاطفي اين انت بالقلوب، فلان قلب فلان وقلب علان وقلب هذا، اين انت في المقدمه في المؤخره، مسحوب رصيدك، مكشوف رصيدك، وديعه عندك ما عندك، مع ان الرصيد العاطفي اهم من الرصيد المالي، في حين ان الناس كثيرا ما تهتم بالرصيد المالي دون الرصيد العاطفي. ولو نظرنا حقيقه لوجدنا ان ممكن ان تصرفين الرصيد المالي للحصول على الرصيد العاطفي. واضح؟ يعني ممكن ان انت تشترين هديه غاليه باثمان كثيره لكسب قلب الزوج مثلا، او كسب قلب اي حتى بنت تكسبين قلبه، يعني تبين تشوفين مكانتك في قلبه بانك تكسبين هذه المكانه العاليه بهديه ثمينه تصرفين فيها يمكن الرصيد المالي كله، صح؟ في سبيل تحقيق رصيد عاطفي. فمعناتها ان الرصيد العاطفي اهم من الرصيد المالي. اي طيب، خلينا اقول لكم قصه وانتوا يا اخواتي راح تعرفون بالمثال يتضح المقال، تعرفون معنات الرصيد العاطفي بالضبط. يعني في رجل عنده ابناء، اثنين رجلين عندهم ابناء، واحد ياخذون اولادهم من تونس لغايه قول الحامه، زين، برحله، رحلة يمرون فيها على صفاقس، يمرون فيها على كذا مكان. طيب، فأول واحد هذا خذ أبناء لمدة شهر سفرهم، وهو بالطريق كانوا كل ما اختاروا لقوا واحد يبيع فراولة وقفوا وخذوا، واحد يبيع كذا وقفوا بالاستراحات، واحد يشرب قهوة، واحد يبي يدخل تكرمون حمام، يبي هذا، أعطاهم اللي يبونه بالطريق، وهم فرحانين وفرحانين، وننزلهم بأحسن الفنادق ويروحون أماكن التسلية وفسحهم تماما. المهم وهو في الطريق، المهم لمن وصل الحامة، بعد ما وصل وقعدوا واستقروا وقعدوا وصاف الشهر، انتبه ان بكرة عنده دوام، بكرة عنده خدمة لازم يرجع قبل، يعني بكرة لازم الصبح يداوم. فكان الوقت مزاحمة لدرجة انه يعني يدوبك يمشي الطريق عشان يقدر ينام لساعتين ويروح يداوم. فرجع، وهو راجع طبعا عقب ما شرى لهم اللي مشرواتهم وسوى لهم اللي يبونه، وهو راجع في الطريق، يا بابا اوقف، لا ما اقدر اوقف ولا كلمة. والأم تقول له هو متنرفز ومشدود ومغبوب، وها ليش الوقت مزاحمة ومتأزم. فالمهم وهم راجعين، يا بابا أبي أروح الحمام، لا ما في حمام الحين بنوصل، لا نسكن زي الفندق، ما احنا ساكنين، احنا بنمشي بنواصل المشي وخلاص وما أدري شنو. المهم وصل الرجل، فلما سألوا الأبناء شلون رحلتكم، كان يقول رحلتنا كلها هم وغم، وبابا معصب وبابا زعلان وغضبان وطول الوقت وهو متنرفز علينا وما انبسطنا بهالرحلة. وواحد ثاني خذ أولاده لمدة أسبوع وداهم ورجعهم بأقل مشتروات ممكنة، بأقل فسح ممكنة، بأقل هذا، لكن لما رجعوا وطلباتهم اللي يقدر عليه يقدر عليه ييبه، واللي ما يقدر ما ييبه. المهم لما رجعوا شلون رحلتكم، رحلتنا جميلة ما في أحسن منها، وكانت رحلة ممتعة وما راح ننساها. طيب ليش؟ ليش؟ هذاك هو رايح عبى الرصيد عبى الرصيد عبى الرصيد عبى الرصيد، وبعدين هو راد كل شفط الرصيد فوق زيادة. الرصيد شنو؟ العاطفي. وكذلك أما الثاني فكان يعطي الرصيد شوي شوي، واستمر الرصيد موجود لغاية ما رجع. فكان شنو ردة الفعل؟ أن هما الرصيد مستمر. مثل مثال يعني أنت في الخدمة أو في الدوام، زين تروحين مرة تدخل مجموعة صديقاتك أو زميلاتك في العمل أو زملائك، فدخلتي مرة مستعجلة وما سلمتي، انسحب من الرصيد. مرة ثانية صارت لهم مناسبة وما هنيتي، انسحب من الرصيد. مرة ثالثة سلمت وما رديتي، انسحب من الرصيد. تيين تكلمينها صارت عليك وصوت مشكلة، ليش؟ أنا ما سويت لها شيء. أنت تقولين أنا ما عملت لها شيء، أنا معاملت زينة مع أنت صاحبة كشفت الرصيد، فلما نيتي تكلمين ما لقيتي، لقيتي مشاكل بدون أسباب. ليش؟ لأن ما في رصيد، ما في رصيد يعتمد عليه. وكذلك مع الزوج، الزوج أخواتي الأزواج والأبناء والزملاء العمل، هذول ناس نحتك فيهم باستمرار، فقد يسحب من الرصيد أو ينقص من الرصيد مسحوبات ونواقص ما تشعرين فيها. مثال يعني أنت لو عندك كرت البنك، كرت البنك وتحطين بالماكينة الكرت والماكينة يم بيتك، رايحة تسحبين وردة تسحبين، لكن لو أن الماكينة بعيدة أو الماكينة أو الكرت ضايع، إيش راح يصير فيك؟ إنه صعب عليك السحب، راح تتكلفين عشان تسحبين، فبالتالي راح يتكون عندك رصيد أكبر. نفس الشيء التعامل مع الأبناء، التعامل مع الزوج، التعامل مع الأقارب أو الناس اللي تحتكين فيها دائما، هذول معرض الرصيد إنه ينكشف ودون أن تشعرين. لذلك محتاجة لتعبئة الرصيد باستمرار، فبقدر الرصيد التي في قلب زوجك مكانته كثر ما هو راح يتحمل سوءك أو يتحمل نقصك أو يتحمل، بقدر الرصيد اللي في قلبه، بقدر ما ان انت تطلبين منه وراح تجدين إجابة أو استجابة قصدي، وبقدر الرصيد تحددين حركاتك وقربك وبعدك، بقدر الرصيد الموجود تفهمين موقفك موقفه منك إذا صرفتي التصرف، تستطيعين أن تعرفي متى سيقدرك ومتى سيحترمك ومتى سيطيعك. فالرصيد العاطفي هو أساس التعامل، أساس التعامل. فلذلك نجد أن حين ينقص الرصيد قد يسبب مشكلة وعداوة، أو يسبب قطيعة وعدم تواصل. مرة واحدة لقيتي مبوز، ليش مبوز؟ مو سويت له شيء، أنا ما سويت له شيء، لأن رصيدك مكشوف، فهو ما لقى شيء يرتكز عليه، فهو مهموم بس طلع غلة فيك من الدوام، أو عدم الانقياد والطاعة، أو حتى التفريق والطلاق ممكن يصير بسبب غياب الرصيد العاطفي. عرفنا شنو الرصيد العاطفي؟ وللرصيد العاطفي أصل في الشرع. القرآن ماذا يقول؟ يقول تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة ها؟ كأنه ولي حميم. لماذا؟ لأنك دفعت بالتي هي أحسن. واضح أخواتي؟ فبالتالي احنا محتاجين المرأة الذكية التي تبدع في زيادة الرصيد. نكمل ولا نكمل؟ وكذلك بالشرع، نكمل أخواتي؟ طيب، كذلك بالشرع، بالشرع الله سبحانه وتعالى يقول قل الذين آمنوا يقول التي هي أحسن، يعني معناتها أنت لما تقول التي هي أحسن يعني تقول الكلمة الطيبة تبديها على الكلمة السيئة، أنت وضعت لك رصيد في قلب الذي أمامك، فهنا تكسب الجولة. طيب، فهني السنة ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أشهد السلام. فإفشاء السلام هذا أنت قاعد تعبي الرصيد، قاعد تعبي الرصيد، فإذا فعلتموه تحاببتم، فإذا حبوك تقبلوا منك، تقبلوا منك وصبروا عليك وغضوا البصر عن سقطاتك. لكن حطي بالك من الاحتكاك المستمر، لان احنا المقربين مثل ما قلنا انا ممكن احفظ رصيدي، انا رحت لأهل تونس مرة، فلما رحت لأهل تونس عبيت الرصيد هناك، قاموا يحبوني وانا احبهم، رجعت الكويت ما صار في احتكاك بيني وبينهم، بالتالي الرصيد محفوظ لين ارجع مرة ثانية نفس الرصيد. لكن لو اني محتكة فيهم وصارت مشكلة وصارت شيء ممكن الرصيد إنه يقل عدل ولا لا؟ فالناس اللي ما تقابلينهم وايد هم هذول الرصيد ممكن تحتفظين فيه، لكن الناس اللي تحتكين فيهم باستمرار يكون هناك محسوبات غير واضحة غير مقصودة، مرة مستعجلة قلنا ما سلمتي، مرة مشغولة وما هنيتي، مرة محتاجين وما كنتي فاضية، محتاجينك وما كنتي فاضية، ومرة سبحان الله تجدين منهم فجأة الصد وعدم الألفة والصدام. ليش؟ لأن خلاص انكشف حسابك العاطفة، قصيدة العاطفة انكشف. الحين نبي المرأة الذكية كيفية إبداع المرأة الذكية في زيادة الرصيد. شلون نبدأ؟ أول شيء انك تعرفين زوجك، تدرسين طباعه ومزاجه وعاداته ونفسيته واللي يحبه واللي يبغضه. هذه اول خطوه، دراسه الزوج وطباعه ومزاجه وعاداته ونفسيته وما يحب وما يبغض. ثم بعد ذلك الانتباه للصغائر، يعني الاشياء الصغيره مثل البشاشه. يعني لما يدير بالك مثلا قلب التليفون تكلمين وما تدرين عنه، ولا انه هو سلم وانت لاهية عنه، لا لابد ان حسن الاستقبال. هذا التحدث بالوقت المناسب، مو ان ما اعطي فرصة للكلام، او ان اتكلم وهو تعبان يسرد له المشاكل او يسرد له الامر. لا، اتحدث بالوقت المناسب. الطلبات تكون بعد زيادة الرصيد، هذه خطة حطي بالك عليها. طيب كذلك اخواتي من ابداع في زيادة الرصيد الوفاء بالوعد. لما توعدين ان انا برجع البيت بالوقت الفلاني، او بالغدا بكون ذاهب بالوقت الفلاني، او ان انا بسوي الشغلة الفلانية، وتوفين بالوعد، هذه من الاشياء اللي تزيد الرصيد. كذلك من الاشياء اللي تزيد الرصيد او تدعين فيها ان تكوني حسب التوقعات وظن الزوج. مثال انه اعتمد عليك ان انت تذهبين جنطة السفر، خليك تكونين قدها، يعني تكونين حضرتي ملابس كذا وملابس كذا وشنطة النظافة والفوطة يعني ما يروح يسافر ويلقاك ليست كف لذلك انه اعتمد عليك. فبالتالي اذا كنتي حسب التوقعات في السفر، في الترتيب، في الطباخ، في الفرح، في الحزن، هني التفاعل مع الزوج وتكونين حسب ما توقعت، يعني اهلا للمكان الذي وضعك فيه، هنا تكسبين من رصيد. سبحان الله. كذلك هذا الأمر يعني حتى في الفرح والحزن، انك تكونين يعني فرحانة الفرحة وتبدين هذا الأمر، ويعني ويكون واضح تماما ان انت مشاركة معاه معنويا. سبحان الله، قصة كعب بن مالك لما الثلاثة الذين خلفوا، لما يقول طبعا الثلاثة الذين خلفوا تعرفون قصتهم، اللي هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هذول اللي تخلفوا بغزوة تبوك وبعدين كانوا صادقين وقالوا ان احنا ما خلفنا شيء غير ان احنا تقاعسنا وهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم ولم امر المسلمين ما حد يكلمهم ولا حد يسلم عليهم ولا حد يرد عليهم، وقعدوا 40 يوم ما حد يكلمهم حتى ان اخر الامر جعل ازواجهم يعتزلون. الشاهد اخواتي ماذا يقول كعب؟ يقول اني يقول حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لمن دخل عليه بعد ان تاب الله عليه، يقول فكان وجهه كانه قطعه القمر وقد انفرجت اساره. يعني شنو؟ يعني معناته انه هو الرسول صلى الله عليه وسلم فرحان لتوبه الله عليه. وكذلك لمن قال عن طلحه يقول وحين دخلت المسجد كان طلحة بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم فقام وترك لي مكانه، والله لا أنساها لطلحة. عرفت شلون؟ فبالتالي الإنسان سبحان الله إذا كان حسب التوقعات يجعل في القلب رصيد قوي في القلوب. كذلك أخواتي من الإبداع في الرصيد، زيادة الرصيد، الاعتذار عن الأخطاء. يعني ما في بأس أخواتي إن أنا ترى أنا غلطانة، أنا أدري إن أنا غلطانة، سامحني، وما فيها شيء، ترى ما يقلل من كرامتك ولا يقلل من نفسيتك. ترى الاعتذار هذا يمسح كل ذنب ممكن تكونين سويتيه، وسبحان الله هذا الأمر يكبرك ما يزقرك، يكبرك عند الله وعند الزوج بإذن الله تعالى، ويجعل مكانتك مكانة عالية، لأن هذا فيه تواضع الاعتذار، ومن تواضع لله رفعه. كذلك أخواتي التنازل عن الحق، يعني أحيانا يكون لك حق معين وأنت تتنازلين عنه ابتغاء كسب قلب الزوج. فمثلا قصر بناحية مادية أو قصر بناحية معنوية أو أي تقصير منه وهو حق من حقوقك، لما سبحان الله تعتذرين عنه، أنا أدري أنك مشغول وأنا أدري أنك تعبان، ولا أنا أدري أن ظروفك المادية ما تسمح لك، يعني تتنازلين عن حقك وبرضا، هذا الأمر من أسباب العظيمة اللي تزيد الرصيد العاطفي. كذلك من الإبداع في زيادة الرصيد العاطفي أن يأمن الزوج لائمتك، أن يأمن الزوج لائمتك. يعني شنو؟ يعني أن أنت مو قاعدة تطلع الوحدة، صارت مشكلة ولا صار ذنب منه ولا صار تقصير، أن أنت قاعدة مثل ما تقولين خلاص هو بس شايل هم أنت إيش بتقولين ولا إيش بتسوين. لا، المفروض أن الزوج يأمن لائمتك، وهذه من الأشياء اللي تزيد الرصيد. كذلك العدل بينك وبينه بالحكم، يعني مو عشان هو يعني طالعين الموضوع من جانبك، حطي نفسك مكانه واحكمي على الموضوع. والله سبحانه وتعالى يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كذلك من أبواب زيادة الرصيد أخواتي حسن العشرة والجود والكرم والسماحة والتشاور وتقوى الله. أما أبواب المسحوبات الكذب، لما نكتشف الزوج أنك كذبتي أو تجسسين عليه أو الشح، البخل عنه وخيانة أو سوء الظن أو إفشاء سره، كل هذه أشياء أبواب مسحوبات تسحب من رصيدك. فالحياة الزوجية مهما كان فيها من تفاهم ومودة وألفة، إلا أنها لابد أن تتعرض مثل ما قلنا للمشاكل بين الزوجين بحسب دينهم ومودتهم وعلاقتهم وعلاقتهم ببعض. سبحان الله يكون يتصرفون، أما إذا كان دينهم قوي وإذا كانوا متفهمين للعلاقة وفي بينهم مودة، راح يكون يتصرفون بما يرضي الله وتنتهي هذه الخلافات في أسرع وقت. أما إذا كان الدين قليل أو اللي يتصرفون بأهوائهم أو بتربيتهم أو ما يملي عليهم الأهل، فهني تكون زيادة التفاقم والمشاكل وزيادة المشكلة، وقد تؤدي والعياذ بالله إلى الطلاق. والمودة الموجودة بين الزوجين هي التي تقلل تطور المشاكل وكبر المشاكل. لذلك أخواتي بإذن الله تعالى راح نكمل الأسبوع القادم بعد أن نتعرف على المشاكل الخمس سنوات الأولى والمشاكل بعد السنوات الأولى. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ويجعله حجة لنا لا علينا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان. إن كان من صواب فمن الله وحده السداد والتوفيق. جزاكم الله خير على حسن الانصات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.